كلاهما خدمة بها الكتاب. هذا أيضا سلمك الله كتاب له من تحقيقاته، وهو وكتاب، والحقيقة هذا أحسن أحسن طبعا لهذا الكتاب، لأنه حققه على 4 نسخ خطية، منها نسخة عتيقة قريبة من أحد المؤلف، تقريبا ما بينه وبين المؤلف 19 سنة تقريبا. ومن فوائد الكتاب هذا، طبعا كتاب عنوانه تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم رحمه الله له ولد اسمه برهان الدين، برهان الدين جاءه رزق بمولود، فما كان عند الجد اللي هو ابن القيم شيء يتحفه به يعني كهدية، فألف له الكتاب هذا وأتحفه به وقال والله ليس عندي شيء متع الدنيا وأنا أتحفك بذلك، هو يسمى تحفة المودود، مودة لولدي يعني مودود، وهذه تحفته، قال هذه تحفتي يعني مناسبة الولادة. طبعا الكتاب من أوسع من كتب في الباب، هناك كتابات في وذكرها وفقه الله أخونا الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية في المقدمة، نماذج ممن أفردوا أحكام الصبيان في مصنفات، ولا شك أن بعضهم أفرد بعض الجزئيات، يعني بعضهم أفرد مثلا فقد برد الأكباد عند فقد الأولاد، في مثلا تسلية المصاب عند فقد الأولاد وهكذا، ومسألة وفي بعضهم أفرد مسألة الختان وبعضهم وتربية الأطفال ونحو ذلك، بعضهم تعليم الصبيان، لكن كونه كتاب يأتيك جامع من أول ما يبدأ الصبي إلى كما قال القيم إلى أن يدخل الجنة، فهذا يعني قل نظيره مع استيعابه رحمة الله عليه من القيم في هذا الكتاب. الكتاب أيضا من إصدارات دار عمل الفوائد تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد في مشروعه المعروف الجامع لمؤثار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه.